محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام ابن أبي زيد القيروان رحمة الله تعالى عليه في الرسالة بفقه الإمام مالك رحمه الله في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والغرائب، قال: والجمع ليلة المطر تخفيف، فقد فعله الخلفاء الراشدون. هذا سبقا ذكرنا. والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة. وهو الآن يتكلم بالتدريج بداية من الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وهلم جرا. فوصل عند الصلاة فتكلم على الجمع ليلة المطر، وذكرناه في آخر مجلس من مجالس الرسالة، وناسب أن يذكر جميع أنواع الجمع للصلوات بغيرها أو لأسباب أخرى وأعذار أخرى. وإلا فالجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، هذا يعتبر مما يتعلق بالحج. وناسب ذكره هاهنا لأنه ذكر الجمع بين الصلاتين، وهذا ما يسمى بالنظائر وذكر الشبيه بالشبيه. والمؤلف رحمه الله تعالى له مثل هذا كثير في رسالته، وسيعيد ذكر الجمع بعرفة وأيضا بمزدلفة في أحكام الحج. فقال: والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة، أي هي من السنن المؤكدة. الجمع بعرفة بين الظهر والعصر سنة مؤكدة عند المالكية، وسيأتي في أحكام الحج يقول: والجمع بعرفة واجب، أي وجوب السنن، أي وجوب السنن. وكون الجمع بين الظهر والعصر بعرفة من السنن، من السنن أو من سنن الحج، هذا محل اتفاق. نقل ابن عبد البر على ذلك الإجماع. وينبغي للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر في الحج بعرفة، والسنة أن يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس بفضل الله عز وجل عليهم وتوفيقهم للحج، ويذكرهم بأحكام الحج بداية من اليوم الذي سبقه وهو يوم التروية، وما يفعل يوم عرفة وما يفعلون بعده، ثم يذكرهم بأحكام الحج أيضا، ثم يؤذن ويقام للصلاة فيصلون الظهر قصرا، ثم تقام الصلاة فيصلون العصر قصرا، لا يصلون بينهما شيئا. هذا هو سنة الحج. والعلماء يقولون أن لو يجمع بين الظهر والعصر بعرفة حتى ولو لم يصلي مع الجماعة ومع الإمام، لأن الأمر الآن اتسع وانتشر أكثر وأكثر، ما كل الناس يستطيعون أن يصلوا بمسجد نمرة الذي يخطب فيه، يخطب فيه الإمام والشيخ سماحة المفتي بالمملكة، لا يمكن للناس كلهم أن يحضروا المسجد، لأن المسجد لا يسع جميع الناس حتى خارج المسجد. فمن صلى في خيمته أو بعيد عن المسجد، إن كان فيهم من يقوم فيخطب خطبة ويصلي بهم جمعا وقصرا، وإن لم يكن فيهم وصلوا جماعة أيضا قصروا وجمعوا، وإن صلى منفردا أيضا يقصر ويجمع على قول أكثر العلماء. فإن لم يجمع ففاتته السنة والفضل والأجر والثواب، ولا يلزمه شيء. وإن كان بعض المالكية نقل أنه يلزمه دم؟ قال وهذا قول ضعيف، فالأقوى أنه لا يلزمه شيء. والجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة جاء في أحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث جابر الذي رواه مسلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة وذكر جاء فيها بعض ألفاظ مما ذكره عليه الصلاة والسلام. قال ثم أذن بلال فأقام وصلى الظهر قصرا، ثم أقام فصلى العصر، لم يصل بينهما شيئا، لم يصل بينهما شيئا. هذا في الجمع بعرفة وأيضا بمزدلفة. وجمع المسافر في جد السير رخصته، سبقا ذكرنا أحكام المسافر، وهذا ذكر أحكام عامة وفي الجملة. والجمع بالنسبة للمسافر عند المالكية له شروط، ومن ذلك أن يكون السفر مباحا إلى آخره، ولكن عندهم الجمع خلاف الأولى، عندهم الأفضل أن يصلي كل صلاة لوقتها، فإن جمع لجد السير به أي اشتد به السير ويحتاج أن يصل إلى أمر معين، ولربما لو صلى كل صلاة لوقتها قد لا يدرك الثانية فيفوته الوقت وتغرب عليه الشمس مثلا، فله أن يجمع هنا، يشرع له ذلك فيجمع هنا جمع تقديم أو جمع تأخير. والأدلة على مشروعية الجمع كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح كان إذا جد به السير جمع بين الصلاة، وفي الحديث أيضا الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا انطلق قبل دخول وقت الصلاة أخر، يعني أخر الأولى إلى الثانية فيجمع، وإذا انطلق بعد دخول وقت الصلاة قدم، يعني قدم الثانية إلى الأولى كما جاء في الحديث الصحيح. وقالوا أن هذا الجمع خاص بما إذا اشتد به السير، أما إذا كان نازلا فعند المالكية لا يجمع بين الصلاتين، ولو كان مسافرا ما دام كان نازلا ليس سائرا. والأقوى جواز ذلك ومشروعيته لما ثبت في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج فصلى ثمانيا، ثم دخل ثم خرج فصلى سبعا، صلى ثمانيا أي الظهر والعصر، ثم صلى سبعا أي المغرب والعشاء، وكان نازلا. وقوله دخل وخرج أي خيمته، هذا يدل على الجمع ولو كان نازلا. ويستدل أيضا له بالجمع بعرفة، ففي عرفة كان نازلا لم يكن سائرا، وبمزدلفة كان نازلا أيضا ولم يكن سائرا أو ماشيا. نعم. وجاء كذلك في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وهذا الجمع كان بالمدينة، وأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة ثمانيا وسبعا، وقد كان نازلا بل كان مقيما عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الجمع جائز في حق المقيم من باب الحاجة، فجوازه في حق المسافر من باب أولى وأحرى، فيجوز للمسافر أن يجمع، فإن كان هناك الحرج وجد به السير ومستعجل وكذا فلا شك أن هذا الجمع له مشروع ولا إشكال. إن لم يكن في جد السير وفي استعجال فيشرع له الجمع، وإن صلى كل صلاة بوقتها فذلك كذلك جائز. وقال بعض أهل العلم هو أفضل له، لأن الجمع إنما يعتبر رخصة. قال: وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف، وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. هنا أشار إلى مشروعية الجمع بالنسبة للمريض، وهو مستحب عند المالكية. إذا كان ماذا في صلاة الظهر وبه مرض، يخشى لو أنه إن صلى الظهر وينتظر العصر حتى يدخل وقتها فيغلب على ظنه أنه يصيبه شيء كإغماء أو زوال العقل لمن به جنون متناوب أو نحو ذلك، فيستحب له الجمع. قال: والجمع جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف، فهو مستحب له، وكذلك جمعه لعلة به، وأيضا يلحق به كل ما فيه إلا مثل الإنسان به مرض لا يقوى على أن يصلي الصلاة الظهر لوقتها فيقوم ويصلي ثم ينتظر العصر فيقوم ويصلي، وأخف عليه أن يصلي الصلاتين عن قيام بأن يجمع بينهم، أو به مرض من إسهال ونحوه فلا يمكن أن يصلي كل صلاة لوقتها، أو به ضرر نحو هذا، فقالوا يجوز له الماذا أن يجمع بين الصلاتين، فإن اشتد به له أن يقدم الأولى الثانية الأولى، وإن لم يشتد به ذلك فله أن يقدم أو يؤخر. ولا شك أن الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمريض دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأصول الشريعة. الله جل وعلا قال في كتابه: ما يزيد على عليكم في الدين من حرج، وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قول عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قد فعلت، أي أنه أجاب دعاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ودلت أيضا السنة على التخفيف في حق المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى ماذا؟ فعلى جنب. فدل هذا على التخفيف في حق المريض. فهذا يدل على جواز الجمع للمريض. ثم الأحاديث التي دلت على الجمع بالنسبة للمسافر، وبالنسبة في صلاة الخوف، وبالنسبة في عرفة وفي مزدلفة وفي غيرها، مدارها أن لها من الحكمة في ذلك التخفيف، والجمع وأن الجمع شرع لإزالة المشقة والتخفيف على المكلف، والمريض المشقة في حقه ثابتة، بل ثابتة أكثر وأكثر، فهذا يدل على جواز الجمع في حقه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فالسائل قال: ألا يدل ذلك على أنه يجوز الجمع ولو من غير حاجة؟ وأين قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ إذا أجزنا الجمع من غير حاجة، أي متى شاء جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والله تعالى يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن شدة الاهتمام بأوقات الصلاة نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه يومين، وصلى كل صلاة في اليوم الأول لأول وقتها، وفي اليوم الثاني لآخر وقتها أو لثاني وقتها، إلا المغرب صلاه إذا وجبت أي غربت الشمس. فهذا يدل على أن اللازم إقامة الصلاة في وقتها. فلما جاء الحديث وقال أنه جمع من غير خوف ولا مطر دل على أنه أحيانا يجوز أن يجمع ولا يصلي الصلاة الثانية وينتظرها لوقتها بل يقدمها أو يؤخر الأولى. وهذا الذي دل عليه الحديث يحمل على الحاجة، لأن ابن عباس سئل فقال أراد أن لا يحرج أمته. ومتى يكون الحرج؟ إذا كانت الحاجة موجودة، إذا كانت فيه الحاجة. فقوله جمع من غير خوف ولا مطر دل على أن الخوف يشرع فيه الجمع والمطر يشرع فيه الجمع لما فيهما من المشقة والحرج والكلفة. فمثل ذلك المرض، وجاء في حديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس نفسه لكن قال من غير خوف ولا سقم، والسقم هو المرض، لكن الحديث متكلم في ثبوته. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فإن كثر عليك ذلك فإن استطعت أن تؤخر هذه وتقدم هذه ثم تصلي تغتسل وتصلي. فشرع صلى الله عليه وسلم للمستحاضة الذي يكثر عليها الدم أن تجمع بين الصلاتين. والمستحاضة تعتبر مريضة، مستحاضة تعتبر مريضة. والمالكية أنفسهم يقولون في حق من أصيب بالسلس أو في حق السلس وهو صاحب السلس أنه يشرع له أحيانا الجمع الذي لا يتمسك لا يتمالك ولا يمسك نفسه في النجاسة، كان يأخذ معه البول عافانا الله وإياكم أو الغائط عافانا الله وإياكم أو غير ذلك. ففي بعض الصور عند المالكية يشرع له أن يجمع إلحاقا بحكم المستحاضة. فالجمع للمريض مشروع ولا إشكال في ذلك. ومثله مثلا يعني من يصاب بالحمى الشديدة فوضوءه قد يؤثر عليه، فيمكن أن يتوضأ فيصلي الظهر والعصر، لأنه يعني توضؤ للظهر ثم توضؤ للعصر قد يلحق به مشقة، أو المغرب والعشاء ونحو هذا. نعم. قال والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب. ترون الفطر في السفر لا علاقة له بالصلاة هنا، فهذا يتعلق بقضية الصوم، لكن لما جاء ذكر السفر ناسب أن يذكر فيه أو معه شيء مما يتعلق به، فقال والفطر في السفر رخصة، يعني يرخص للمسافر أن يفطر، يرخص للمسافر ماذا؟ أن يفطر، بل وأن يبيت نية الإفطار، لكن متى؟ في سفره، في سفره. هذا عند المالكية، والفطر في السفر رخصة. والأفضل عندهم أي عند المالكية هو ماذا؟ الأفضل الصيام، لقوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم. والمسألة ذكرنا تفصيلها سابقا ولا نطيل في ذلك، ونقول الأقوى في حكم المسافر في الإفطار أو الصيام أن الأفضل في حقه هو الأيسر عليه، فإن كان الفطر أيسر عليه فيفطر، وإن كان الصيام هو الأيسر فيصوم. وقد يقول قائل لا شك ولا ريب أن الفطر أسهل من الصيام، لكن هذا في الغالب، لكن بعض الناس الصيام أفضل لهم من الفطر. بعض الناس لا يستطيع أن يصوم إلا في رمضان، من الناس من لا يصوم إلا رمضان، فقل له أنت في رمضان كيف تصوم وكيف تجد نفسك في الصيام؟ يقول أسهل ما يكون، كأنه مفطر. فهو ماذا؟ يتقوى على العبادة باجتماع الناس، لهذا يقول إذا عمت خطا. فهو يتقوى العبادة بجماعة الناس، لكن وحده صائم لا يستطيع. فهذا أيسر عليه الصوم، فهذا هو الأفضل على الأقوى، وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري واختيار غيرهم، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله أنه يكثر ويديم السفر فهل يفطر أو يصوم، قال انظر إلى أيسرهما عليك فافعله. صريح الحديث صريح، ويؤيد هذا قول ربنا جل وعلا في أحكام الصوم في السفر، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فافعلوا الأيسر وذاك هو الأفضل. والإقصار فيه واجب، أي قصر الصلاة واجب، أي عند المالكية، والمراد به وجوب السنن، فهو سنة مؤكدة، يعني عند المالكية لا يحرم القصر الإتمام للمسافر، بل سنة مؤكدة أن يقصر، فإن أتم جاز. والقول الأقوى الذي تدل عليه الأدلة أن المسافر يجب عليه أن يقصر، وأن الذي يتم في السفر مثل الذي يقصر في الحضر، لأنه ثبت في غير ما حديث قوله صلى الله عليه وسلم فرضت صلاة السفر ركعتين، وصلاة العيد ركعتين، وصلاة الحضر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأكرت صلاة السفر، فمشروعية صلاة السفر ابتداء ركعتين ابتداء. وهذا الحديث جاء عن عائشة وعن عمر وعن غيرهما. وفي طرق التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الطرق موقوف، والموقوف له حكم الرفع. فالأقوى أن القصر يجب، الذي يسافر يجب عليه أن يقصر. طيب فإن أتم، في قول جمهور العلماء أن صلاته صحيحة، ولكنه لا شك ولا ريب أنه يعني يشدد عليه في مخالفة لهذه السنة. وركعتا الفجر من الرغائب، وقيل من السنن، ركعتا الفجر، ركعتا الفجر، قيل من الرغائب من المالكية وقيل من السنن. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في تعريفهم للسنة والرغيبة، فهم يعرفون السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره أمام الجماعة، فإن لم يكن أظهره فذلك يعتبر رغيبة، فإن فعله من غير مداومة أو فعله ما من غير مداومة ولو أظهره، أو أظهره لكن من غير مداومة، أو ذكر ثوابه وفضله وأجره ولم يفعله أو فعله أحيانا، هذا يسمى النافلة والتطوع، يسمى النافلة والتطوع. فبعضهم قال صلاة الفجر ركعتي الفجر تعتبر رغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهرها للصحابة، وبعضهم قال هي سنة، لأن المراد هو المواظبة عليها وقد واظب عليها صلى الله عليه وسلم. وأما المواظبة فلا شك في ذلك، اتفاق العلماء على أن الرواتب تسقط في السفر إلا الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما فلا يتركهما أبدا حتى في السفر، فهذا دليل المواظبة. وقد جاء ذلك في حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتي الفجر، وحديث ابن عمر أيضا، وحديث أم حبيبة أو حفصة أو غيرها، جاء في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر. وأما المداومة إظهارها فهذا حتى ولو لم تظهر للصحابة لكنهم علموا بها، ولهذا قال ابن عمر لما حكى الصلوات والركعات التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام، فقال كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يصلي ركعتين بعد الجمعة، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر، قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعلمت بالنقل، بنقل زوجاته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن إلى غيره. وجاء في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، خير مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فركعتا الفجر تعتبر من السنن المؤكدة ومن الرواتب. قال وصلاة الضحى نافلة، صلاة الضحى نافلة. الضحى، الضحى هو الوقت الذي بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى أنه هو بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هذا كله يعتبر ماذا؟ وقت الضحى، هذا يعتبر وقت الضحى، يسمى ضحوة وضحى بالقصر وضحى كذلك. وتشرع فيه هذه الصلاة، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، قال صلاة الأوابين حين تدمر الفطال، صلاة التوابين حين تدمر الفطال. وتذنب أي تفر من الرمض، والرمض هو شدة حر الشمس، والفطال جمع فصيل وهو صغار الجمل، فهذه تعتبر صلاة الأوابين. لما تشتد الحرارة بالأرض الذي فيها الحرارة كالمدينة مثلا، فترمض الفطال تهرب وتتخبأ تحت بطن أمها، تحت النار، بطن النار، فرارا من حر الشمس. فمع شدة هذه الحرارة يقوم الرجل فيتوضأ ويصلي ماذا لله تبارك وتعالى، فسماها عليه الصلاة والسلام بصلاة الأوابين، بصلاة الأوابين. وكذلك جاء في حديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل سلامة وعظم من عظام الإنسان يصبح ومطالب بصدقة، وقيل مجموع عظام 60 و300. وذكر هذه الصدقات، كل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويجزي عن ذلك كله ركعتان من الضحى، ركعتان من الضحى. فهذا أيضا يدل على فضل ركعتي الضحى. وجاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم بقي في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كان كأجر عمره. وجاء في الحديث أن من توضأ في بيته وأتى المسجد ليصلي صلاة الضحى فله مثل ذلك. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه يذكر الله تعالى إلى أن تشرق الشمس. فهذا كله يدل على ماذا؟ على فضل صلاة الضحى. وقد صلاها عليه الصلاة والسلام عام الفتح 8 ركعات. وصلاة الضحى ذكرنا وقتها وهي من السنن المرغب فيها، وفضلها وثوابها عظيم، ويشرع في تشرع ركعة منها، يعني تشرع في ركعتين أو في 4 كما ثبت في الحديث، أو 6 أو 8، وأكثرها 8 ركعات. وفي بعض الأحاديث 10 و12 ركعة، لكن فيها الأحاديث في أسانيدها كلام. قال وصلاة الضحى نافلة، ايش معنى نافلة؟ تطوع. والمراد بالتطوع النافلة عندهم المالكية ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذكر فضله وثوابه ولم يفعله، أو فعله أحيانا أو فعله من غير مداومة ولم يظهره، فيسمى هذا نافلة ويسمى تطوعا. قال: وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير. قيام رمضان هو صلاة التراويح، وسميت بالتراويح بعد ذلك بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا إذا صلوا يراوحون يرتاحون بين كل ركعتين أو بين كل أربع ركعات. وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثلاث ليال في آخر رمضان، صلى ليلة فعلم به بعض الصحابة فصلوا بصلاته، والثانية اجتمعوا فصلوا بصلاته، والثالثة اجتمعوا أكثر وأكثر فعلم بهم عليه الصلاة والسلام فبقي في بيته ولم يخرج إلى الفجر، ثم خرج وقال: أما إنه لم يخفى علي اجتماعكم هذا، وإني لم أخرج خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. فهذا مما يدل على رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة. وبعده صلى الله عليه وسلم في خلافة، فكان الصحابة يصلون فرادى، وكذا كان الأمر في زمن أبي بكر وفي بعض خلافة عمر رضي الله تعالى. فخرج مرة بعد الفطر من رمضان فإذا بالناس في المسجد يصلون فرادى وجماعات متفرقة، جماعة هنا يصلون وجماعة وجماعة وجماعة. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد، فجعل إماما للرجال وإماما للنساء. فخرج بعد ذلك وإذا بهم مجتمعين على قارئ واحد، فقال: نعمة البدعة، أو نعمة البدعة هذه. البدعة ليس المقصود بها البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية كل البدع ضلالة، ما يوجد بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة مستحسنة وبدعة مستحبة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة حرام وبدعة مباحة، لا يقال هذا. كل البدع، قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقصدوا نعمة البدعة هذه أي البدعة من الناحية اللغوية، لأن صلاة القيام ليست بدعة، كانت مشروعة، كانت تصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في جماعة صليت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمعهم على إمام واحد والمداومة على ذلك كان بإشارة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة خير الجزاء. تصور لو أنه يعني بقي الأمر كذلك، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة، تدخل المسجد تلقى كل جماعة يصلي بهم من يرون صوته أجمل، فأي تفرق سيكون؟ مع أننا نجتمع في مسجد واحد خلف إمام أو واحد أو اثنين، وفي رمضان تجد من التفرق ما تجد. ونسأل الله تعالى يسلم القلوب. فكيف لو كان في مسجد واحد؟ لعل بعض الناس يصلي نصف ركعة مع فلان ويتمها مع الآخر، يسمع صوته أجمل، يقول يرجع شوية الله حتى يخلص الصف الثاني، وهكذا. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كان أوفقه وما أشد توفيق الله عز وجل له في مثل هذه الأمور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي نعم. فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم جمعهم عمر، وصارت هذه من السنن التي استقرت عليها الأمة وتتابع عليها. وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير. قال: ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه. هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا في حديث آخر عن أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها. يعني يكون الإنسان له شيء من الصلاة في الليل، يكون له شيء من الصلاة في الليل. أرجع إلى صلاة الضحى، يعني من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتي قبل أن أنام وركعتي الضحى وصير في الأيام من كل شهر. وأبو ذر رضي الله عنه أيضا جند بن جناد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكرها ومنها ركعتي الضحى. أعود فأقول: والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها، يعني الصلاة الليل يرغب فيها لأنها أدعى إلى الخشوع وفراغ الذهن من الشواغل، وأدعى للإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: قم الليل إلا قليلا، مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبين من صفات المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا مخبرا حال الصحابة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. نعم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، وأنه قال: ومن شرف المؤمن قيام الليل. وقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي الليل ثم ترك. وقال: يا أيها الناس صلوا أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل نفس النيام تدخلوا الجنة بسلام. فصلاة الليل من الصلوات الفاضلة والتي فيها أجر وثواب عظيم مرغب فيها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وكان يصلي من الليل حتى تنتفخ قدمه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أأترك صلاة الليل والإطالة فيها فلا أكون عند ذلك عبدا شكورا، لا أكون ممن شكر ما من الله عز وجل به عليه. فكذا الإنسان قد من الله عز وجل عليه بكثير من النعم فيجاهد نفسه، لكن لا يكلف نفسه ما لا يطيق. لا تكلف سلم لا تكل لا أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمنوا. نعم. قال: والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها. الصلاة على موتى المسلمين فريضة، أي فرض لازم حتم كفائيا، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين، يعني تحمله هؤلاء الذين قاموا به عن الآخرين. والله جل وعلا أمر نهى نبيه أن يصلي على المنافقين لأنه من أهل النفاق، ففيه تضمينا الأمر بالصلاة على المؤمنين. قال جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل أو المرأة صلى عليه أو صلى عليها صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة أنه فيه تكليف عليه صلى الله عليه وسلم، ماتت مرة امرأة سوداء كانت تقم أي تنظف المسجد ليلا فدفنوها، ففقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، قال: يا رسول الله ماتت ليلا فلم نريد أن نحرجك، فغسلت وكفنت وصلينا علينا ودفناها. فقال: إذا مات فيكم ميت فآذنوني حتى أصلي عليه، فإن صلاتي لكم أو عليكم رحمة، أو قال: رحمة لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على موتى المسلمين. يحملها من قام بها، يعني هي فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. بل إنه صلى الله عليه وسلم صلى حتى على الغائب. النجاشي لما مات أصحمه كان بأرض الحبشة، مات وليس بهالك الأرض مسلم، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى، فأمر الصحابة فخرجوا إلى المصلى فصفهم كما قال ابن عباس ثلاثة صفوف، وقال إلا أخي النجاشي قد مات ولم يصلي عليه أحد، فصلى عليه صلاة الغائب، استقبل القبلة وصلى. قال ابن عباس فكبر أربعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى عليه على الميت بعض المسلمين فيكون بذلك قد تحملوا عن باقيهم. قال وكذلك مواراتهم بالدفن، المواراة الدفن، مواراتهم أي تغطيتهم بالدفن، بل المواراة ليس على المسلم فقط، حتى الكافر يدفن، بدليل ما ثبت من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فواره، اذهب فواره، أي حذر أرمي عليه التراب يدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع قتلى بدر في القليل، قليل بدر، وجمعهم ووارى عليهم التراب، فالكافر يدفن أيضا ويوارى عليه التراب ولا يترك، بخلاف المسلم فله صفة في الدفن. ودفن المسلمين، دفن ميت المسلمين أيضا يعتبر من فروض الكفاية، فيتولى ذلك بعض المسلمين ويتحمل بذلك عن باقي المسلمين. وكذلك مواراتهم بالدفن، وقد قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، أي أن الدفن على طريقة اللحد وهو الحفر في القبر ثم الدخول في الجانب، بيت صغير يوضع فيه الميت جهة القبلة، رأسه على يمين القبلة ورجلاه على يسار القبلة وهو متجه إلى القبلة، ثم يوضع الطوب في ذاك المدخل الصغير، ثم يرمى التراب ها هنا، هذا هو اللحد. أما الشق فهو أن يحفر ثم يأتي إلى أرضية القبر فيشق شقا يدخل فيه، هذا جائز، ذاك جائز، لكن الأفضل هو اللحد كما قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. فدفن المسلم أو المسلمة من فروض الكفاية، إذا فعله بعضهم تحمل بذلك عن سائر المسلمين. وغسلهم سنة واجبة، الغسل أيضا، غسل المسلم سنة واجبة، يعني المراد مؤكدة، سنة مؤكدة على جهة الكفاية. وفي قول عند المالكية يعتبر الغسل من الواجب ومن الفرض، وهذا هو الأقوى، فغسل المسلم أو غسل الميت واجب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يغسل موتى المسلمين ويأمر بذلك، كما في حديث أم عطية في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لها ولمن معها ممن كان يغسل ابنته صلى الله عليه وسلم زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو رأيتنا ذلك الحديث. وأيضا في حديث ابن عباس في المحرم الذي مات سقط من ناقته فوقصته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر، فأمر بماذا؟ بأن يغسل، فهذا يدل على وجوب الغسل، وهو أيضا من ماذا؟ من فروض الكفاية، من ماذا؟ من فروض الكفاية. فإذا تولى غسل الميت أو الميتة أو الميتة يعني إذا تولى غسل الرجل بعض الرجال يحمل بذلك على سائر المسلمين، وهكذا أيضا في حق المرأة إذا تولى غسلها بعض النساء تحملوا بذلك عن سائر المسلمين، وغسلهم سنة واجبة. وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه. يظهر لي والله أعلم أنه جاء بذكر طلب العلم هاهنا لأنه ذكر في هذا الفصل بعض ما يعد من واجبات الكفاية ومن فروض الكفاية، وفروض الكفاية لا تلزم جميع المسلمين، لا تلزم جميع المسلمين بأعيانهم، وإنما تلزم على طائفة غير معينة منهم، إذا قام به بعضهم ماذا تحمله عن البعض الآخر. فكان هذا سبب ذكره لطلب العلم وقوله وكذلك طلب العلم فريضة، أي أن صلاة الجنازة من فرض الكفاية، والدفن من فرض الكفاية، والغسل من فرض الكفاية، وهذا يحتاج إلى تعلم. ما دام فرض كفاية إذا فعلها بعض سقط آخر، إذن هذا الفرض الكفائي الذي لا يلزم كل واحد لا بد أن تتولى طائفة بتعلمه حتى لا يكون الإثم يعم الجميع. ولهذا جاء قال وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها، يعني إذا تحمله بعض الناس وتعلموا هذا العلم الشرعي فإنهم يتحملون الواجب عن سائر المسلمين. وبهذا نعرف وندرك فضل العلماء، هؤلاء العلماء الذين تحملوا هذا العلم وبلغوا ويبلغوننا إياه، فهم قد تحملوا عنا هذا الواجب الكفاية. وبعض الناس لا يولي اهتماما لهؤلاء العلماء ولا يقدرهم، بل يذمهم ويشتمهم ويقول فيهم ما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قالبه. وفي بعض الآثار وقد حسنها بعض أهل العلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكون، وفضل العالم فيه أحاديث وأدلة كثيرة جدا، فيكفيه فضلا أنه يتحمل عن الأمة أو كثير من الناس هذا الواجب الكفائي، هذا الواجب الكفائي، فلنعرف قدره. نعم. وكذلك طلب العلم فريضة عامة، يعني لو يعني إذا لم يكن هذا العالم كلنا آثم، لأننا لا نعرف حكم المسألة الفلانية، ما نعرف حكمه، ما ثمة من يبين لنا حكمه، فنصير في الجهل نتخبط، نصير نتخبط في الجهل، فعند ذلك يتوجه إلى جميعنا الخطاب بلزوم معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، في هذه المسألة. نعم. وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه، أما ما يلزم الرجل في خاصة نفسه فهذا يجب عليه أن يتعلمه، وقد نلقى الإجماع على ذلك الإمام القرافي رحمه الله تعالى. وفي الحديث الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، زاد ومسلمة حديثيا لا تثبت الزيادة من ناحية الحديث، لا تثبت، وإنما الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن من حيث المعنى فطلب العلم يجب على الرجال ويجب على النساء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، وقوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتحقيق الخشية والخشوع إنما يكون بالعلم، وسمى الله تبارك وتعالى الخاشعين والخاشعات، فكيف يحصل لهم هذا الخشوع وهذه الخشية بالعلم؟ فكما يجب على الرجال يجب على المرأة أن تعرف ما يهمها وما يتعلق بخاصة نفسها مما يتعلق بالطهارة، الصلاة، بالزكاة إن كان لها الحلي والذهب، بالصيام، بالحج والعمرة إن كانت أقبلت على ذلك، بما يتعلق بالبيع والشراء إذا تولت ذلك، بأحكام النفاس وأحكام الحيض والاستحارة، بمعاملة الزوجية، بأحكام الطلاق والزواج، أحكام الخلع، كل هذا مما يتعلق بخاصة نفسها لا بد أن تعرفه وأن تكون على علم به. طيب، قال: إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه، وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها. فريضة الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، من الواجبات الكفائية، هو واجب كفائي، إن قام به بعض تحمل ذاك الوجوب عن سائر المسلمين. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا فيه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليس على المؤمنين كل من ينفر إلى الجهاد في سبيل الله، بل لتكن منهم طائفة تتعلم وتطلب العلم. وقال جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فإذا هنا فضل المجاهدين على القاعدين، وفضل القاعد لعذر على القاعد لغير عذر، ولكن المجاهد أفضل من القاعد ولو للعذر. وهذا يدل على ماذا؟ على تفضيل هؤلاء على هؤلاء، يدل على ماذا؟ على أنه يجوز له أن يقعد. هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم مسلكا إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر. لماذا حبسوا في المدينة؟ من أجل العذر، من أجل العذر. هذا يجعل أن الجهاد فرض كفائي وليس واجب عيني، وليس واجب عيني. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية تدل على ذلك. فالقولية ما ذكرناه، والفعلية كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويخلف على المدينة من يقوم عليها، ويطرد من الرجال من يطرد. والتقريرية كان بعض الصحابة يكتتبون في الغزوة ولا يكتتب الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر. لكن في بعض الغزوات يعزم عليهم بأن كل من كان على مقدرة أن يخرج كما كان في غزوة تبوك. هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب الكفائي. لكن قد يتعين الجهاد في سبيل الله، قد يكون فرضا عينيا. ولهذا قال: إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم. هذا وجه من أوجه وحالة من حالات وجوب الجهاد عينيا، وهذا ذكرناه سابقا في كتاب الجهاد. فيتعين الجهاد في ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا هزم وإذا هاجم العدو واقتحم ديار المسلمين، دخل العدو على المسلمين، العدو الكافر على المسلمين، فيجب على أعيانهم أن يجاهدوا في سبيل الله جل وعلا. ليس الوجوب كفائيا، بل هو وجوب عيني على كل واحد. هذا الحال الأول. الحالة الثانية: إذا التقى الصفان فيتعين عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن يفر. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم: من الكبائر الفرار يوم الزحف. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحدفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه الذي يولي دبره فيفر باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا أن يتحيز إلى فئة أو يتحرف لقتال بمعنى أن يخادع الكفار أن يكون مقبلا ثم يظهر لهم الإدبار ليخادعهم أو أن يميل إلى فئة مسلمة يقاتل معها ويقوي شأنها أو أن يرجع ليتقوى فيعيد الكرة عليه هذا ليس موليا ظهرا هذا ليس ممن يوليه هذا يدل على أن التولي يوم الزحف وموالة الكافر الظهر والفرار من اللقاء عند تقابل الصفين لا يجوز هذا يتعين الحالة الثالثة إذا عين الحاكم الشخص قال فلان يخرج فلان وفلان وفلان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما عين ماذا عاتب كل من تخلف ونزلت التوبة على المتخلفين وعلى ثلاثة الذين خلفوا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه فيجب هنا عينيا نعم فيجب فرضا عليهم قتلوا إذا كانوا مثلي عددهم بشرط إذا كانوا مثلي عددهم إذا قال فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم يعني يتعين إذا تعين الجهاد فلا يجوز الفرار لكن إذا كان العدو مثلي أي الضعف لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنه قوم لا يفقهون فكان في بداية الأمر الواحد يقابل كم 20 يقابل 200 أي الواحد يقابل كم 10 قال بعد ذلك الآن ومئة قبل ألف واحد وعشرة. ثم قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. صار الواحد يقابل كم؟ اثنين. وهذا في قول جمهور العلماء، فالواحد يقابل اثنين، الواحد يقابل اثنين. فإذا كان الجند الكافر ضعف المسلمين أو أقل من الضعف، ضعف أو أقل، يعني ألف مقابل ألفين أو ألف مقابل ألف وثمانمائة أو ألف وخمسمائة أو كذا، فها هنا لا يجوز الفرار ويتعين. أما إذا كانوا أكثر من الضعف بثلاثة ضعف، يعني ثلاثين ألف مقابل تسعين ألف أو مليون مقابل ثلاث ملايين أو نحو ذلك، فها هنا يجوز لهم ماذا؟ الفرار، ولا يتعين عليهم البقاء. لكن قال العلماء أنه يتربى، فإن علموا أن لهم القدرة على الغلبة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالأولى لهم أن يثبتوا. وإن غلب علي على ظنهم أن لا تكون الكفة لهم فأرادوا أن ينصرفوا فلهم ذلك، وإن ثبتوا من باب الجهاد في سبيل الله جل وعلا فلهم الأجر في ذلك، فلهم الأجر في ذلك. وفي الأثر عن ابن عباس قال فرار الرجل من الاثنين فرار، ومن الثلاثة ليس بفرار. والأثر صحيح، رواه البيهقي وغيره، وجاء في كلام أهل العلم كابن قدامة وغيره هذا الذي ذكرت، أن الفرار يكون من أكثر من ضعفين، أما الضعفين من ضعفين فأقل فلا يجوز، وهو فرار وتولي يوم الزحف. فإن كان أزيد من الضعفين فلا شك ولا ريب يعني لا يعتبر فرارا، والأمر يدور عند ذلك بين المصلحة وعدمها. وفصلنا في هذا الباب في كتاب الجهاد أو في باب الجهاد من الرسالة، وذكرنا على ما هو مستحدث في هذا الزمن من القوة والآلات الحربية المتطورة التي تقابل العدد، تقابل العدد، وذكرنا كلام بعض أهل العلم في ذلك. قال والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به، أيضا الرباط في سبيل الله. والرباط من الربط والثغور جمع ثغر، وهي فجوات وحدود المسلمين، فالمرابطة على الحدود يعتبر من الفروض الكفائية. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل النار عينان، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا مما يلزم، وقيام بعض المسلمين به يسقط الواجب عن سائرهم، فهذا مما يلزم. ولهذا قال والرباط في ثغور المسلمين وسدها، أي القيام عليها وحراستها دفعا لهجمات العدو، وحياطتها حمايتها وحفظها ورد الاعتداء، واجب يحمله من قام به، يعني من فروض الكفاية. قال وصوم شهر رمضان فريضة بدليل الآية والسنة والإجماع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وقد قام الإجماع على ذلك. والاعتكاف نافلة، الاعتكاف نافلة، الاعتكاف مأخوذ من العكوف، وعكف على الشيء بمعنى لازمه، والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة ضرورية، هذا المراد من الاعتكاف. وذكروا له شروطا، فهذا الاعتكاف هو ملازمة المسجد، ملازمة المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو لضرورة، إلا لضرورة، ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: ولكن باشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، اعتكف العشر الأول والعشر الأوسط، ثم كان آخر اعتكافه العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. هذا مراد بالاعتكاف. قوله نافلة، والأقوى أن يقال هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأظهره ودوم عليه، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر غالبا، بل واعتكف معه بعض نسائه، ثم لما تتابعت النساء منعهن صلى الله عليه وسلم. وشرطه المسجد، أن يكون في المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وشرطه على الصحيح الصيام، أي إن اعتكف أن يكون ماذا؟ صائما. وهل المسجد أي مسجد أو فيه شرط؟ جمهور العلماء على أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد الجامع، والمسجد الجامع الذي يجمع أهل المدينة وأهل القرية فيصلون فيه الجماعات والجمعات. وقيل وأي مسجد يجوز أن يعتكف فيه، واختار بعض الصحابة حذيفة رضي الله تعالى عنه وبعض التابعين أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاث، وهو قول سعيد بن المسيب إنما الاعتكاف في مسجد نبي، وفي حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث: مسجد الحرام، ومسجد المدينة النبوي، والمسجد الأقصى. وشرطه الصوم، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتكف ويصوم، وذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والتنفل بالصوم مرغب فيه، وجاء الترغيب في الصيام في أحاديث كثيرة، والله عز وجل قد رغب في الصيام: وأن تصوموا خير لكم. هذا كان أول في مشروعية صيام رمضان، كان مخير بين الصيام أو الفدية، قال عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، فيه الترغيب في الصيام. وأيضا رغب الله عز وجل في الصوم فقال: الصائمين والصائمات، ذكر لهن أو لذا لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء الترغيب في الصيام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، والحديث الصحيح. وجاء عند أبي داود وأحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان، ويقول الصيام أضمأت نهاره، ويقول القرآن أسهرت ليله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالترغيب في الصيام جاء في أحاديث كثيرة، ونتم ذلك في درس لاحق إن شاء الله تعالى. يقول: هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما سافر جمع وقصر، أما القصر فلا ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم. وأما حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أتم وقصر وصام وأفطر، فهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية: حديث كذب باطل. وروي كان إذا سافر قصر وأتممت وصام وأفطر وصمت، هذا أيضا لا يصح كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم في سفر، وإنما كان يقصر. أما الجمع فيكفي حديث كان إذا جد به السير قدم جمع، أو كما قال في الحديث. فكان كلما جد به السيل دل على أن هذا الجمع يكون إذا جد به السيل، أما إذا لم يجد به السيل فلربما يجمع كما في حديث معاذ ولربما لا يجمع. نعم، يقول إذا كان إذا أخرج الإمام من في المسجد ومنعه من صلاة الضحى، هذا إن شاء الله ما في مسجدنا، فهل يصليها في البيت وهل تصلى جماعة؟ لا تصلى جماعة، أما أن يصليها في البيت فنعم، لكن أقول الأفضل أن يبقى في رحبة المسجد، إذا خرجوا من الباب وفي الساحة يبقى في الساحة إلى أن يصليها، إلى أن يصليها. فإن لم يكن أو أخرج من المسجد كلية فلا بأس أن يذهب إلى البيت ويصليها، ويسأل الله جل وعلا أن يعطيه الأجر، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.